بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. باب بر الوالدين وصلة الأرحام، يعني هذا باب يشتمل على أمرين عظيمين فيه، وهما الكلام عن بر الوالدين والكلام عن صلة الأرحام. صلة الأرحام، والأرحام هم قرابة الرجل من أبويه، وقيل يعني قرابته من جهة أمه وعصبته هم الذين من جهة أبيه. فهذا الباب يتعلق بالوصية بالوالدين وصلة الأرحام، والله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين في كتابه في مواضع كثير، بل قرن سبحانه وتعالى بين القضية العظمى التي من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وقامت الموازين، وهي قضية توحيده، مع ذلك فما نجد ذكر التوحيد في القرآن إلا ويذكر معه أمر الوصية بالوالدين. أمر الوصية بالوالدين، فإن لم يذكر صراحة ذكر ضمنا. ولذلك نجد أن الإمام النووي رحمه الله تعالى أورد في بداية الباب جملة من الآيات التي توصي بالأبوين وكذلك الأرحام عموما. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. الشاهد قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، يعني أن الإحسان إلى الوالدين فرض كما هو أمر العباد. وكما ذكرنا أنه كثيرا ما قرن الله تعالى بين قضية توحيده وقضية الإحسان إلى الوالدين. الإحسان إلى الوالدين، وهذا يبين ويدل على عظيم هذه القضية، عظيم هذه القضية العظيمة، قضية بر الوالدين. ولقد وصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين في مواضع كثيرة كما نكرر، وهذا أمر يعني لك أن تقف معه. وصى الله عز وجل بالوالدين في مواضع كثيرة في القرآن، ولم يوصي بالأولاد، يعني وصى الأولاد بالوالدين ولم يوصي الآباء بالإيش؟ بالأبناء، إلا في موضع واحد في القرآن، إلا في موضع واحد في القرآن، وهو: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما كانت الوصية من الأبوين، من كانت الوصية للأبوين بشأن الأولاد، كانت في أمر ماذا؟ في أمر مادي، أمر مادي مالي، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أمر مادي. طب لماذا لم يوص الله عز وجل الوالدين بالأمر المعنوي كما وصى الأولاد؟ الأولاد اقعد تحص كده تلاقي أعداد كبيرة من الآيات. ووصينا الإنسان بوالديه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فأكثر الله عز وجل من ذلك، وذلك لأن الأبوين لا يحتاجان إلى وصية معنوية بخصوص الأبناء، أما الأبناء فهم يحتاجون إلى التنبيه إلى ذلك، وذلك لأن الآباء غرز الله فيهم، غرس الله عز وجل فيهم من الرحمة ما هو غني عن الوصية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوما يضرب المثل على عظيم رحمة الله تعالى بهذا المعنى، وذلك أنه مر يوم سبي أوطاس، مر بامرأة وهي تجري بين السبي تبحث عن رضيع لها، وبين الجرحى والناس تبحث عن رضيع لها، وهي في هلع شديد جدا، حتى وجدت رضيعها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تصدقوا أن دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. دل على أن الرحمة في قلوب الأمهات للأبناء عظيمة جدا، حتى ضرب بها المثل، ولذلك وصى الله عز وجل به الآباء، لأن الآباء لا يحتاجون إلى وصية، بل الأبناء أحيانا يكونون فتنة له الآباء بسبب ماذا؟ بسبب الحب، يعني بسبب الحب يفتن الأب، قد يفتن بسبب ولد من أولاده فيهلك فيضيع فيدخل النار، اللي يسرق المال لأجل ولده، اللي يقتل لأجل ولده ونحو ذلك. وكم من الناس يهلكون، يهلكون يعني على سبيل المثال حتى في الأمور المادية، حتى في الأمور المادية. ولذلك وصى الله عز وجل الأبناء، لأن الأبناء ربما يغفلون عن ذلك وتعتريهم القسوة، وتعتريهم يعني ويعتريهم كذلك التنصل والجحود، أما الآباء فلا، أما الآباء. ولذلك من الأحكام الشرعية أن الأب لا يقتل بولده، الأب لا يقتل بولده. لماذا؟ لأنه يندر ذلك، يندر أن أب يقتل ولده ولا أم تقتل بولدها، يندر ذلك، وإذا حصل ده غالبا هيكون ناتج عن شيء فظيع جدا، لو قتل أب ابنه ده شيء يعني مش موجود في الحياة أن أب يقتل ابنه. ولذلك وصى الله تعالى الأبناء بالآباء، لأن الآباء يحتاجون إلى ذلك، إذ الأبناء يجحدون وينسون المعروف وربما يتنصلون وغير ذلك من الصور السيئة في العقوق، والعياذ بالله، حتى يصل الأمر إلى بعضهم أن يرمي أبويه ولا يعني يعني يعني يأويهما. ولعل في العصر الحديث احنا شايفين، دعكم من الغرب، الغرب ما عندهمش آباء أصلا، لأن يعني الغرب أصلا حكاية الآباء دي عندهم ملغاة، يعني أصلا الغرب مسألة الآباء دي ملغاة على وجهين، الوجه الأول يا ملغاة حقيقة يا ملغاة نسبية. حقيقة يعني ماذا؟ ما يعرفوش آباء له، والعياذ بالله ما يعرفوش آباءهم، خلاص هو بأول ما يشب خلاص ينطلق ولا يعرف له أبا، ولا يتصل به ولا يسأل عليه ولا يروح له ولا، هذا في الغرب والعياذ بالله، بل ربما كثير منهم لا يعرف أصلا من أبوه من كثرة أولاد الزنا والعياذ بالله. النسبة الأخرى بقى الذين ربما يعرفون آباءهم يعرفونهم على سبيل إيش بقى؟ العلاقة الجامدة، إذا جاز التعبير يعني كده من باب يعني التفكه، بيزنس إذ بيزنس، يعني عمل قصاد إيش؟ عمل، يتعامل مع والديه كأنهما شخص أجنبي، يعني للأكول عليك. ولذلك تجد قسوة في التعامل مع الآباء، بل ربما الولد يرفع سماعة التليفون يطلب الشرطة لمن؟ لأبيه، ضربني. وعندهم هناك في الغرب ان لو الأب ضرب الولد، الولد اشتكى للشرطة، يجي الشرطة تعمل ايه؟ تاخد الأب وتمشي. وهكذا دعاة والعياذ بالله الحريات والمش عارف ايه، لا يعرفون عواطف، لا يعرفون أخلاق، لا يعرفون عواطف ولا أخلاق، حتى يعني هذه المشاعر والعياذ بالله التي ماتت في قلوب أكثرهم ولدت طبيعة عندهم. ويعني نسأل الله تعالى أن إخواننا الأعاجم من كان من هذه البلاد أن يطوع الإسلام قلبه، يعني حتى إخواننا الأعاجم المسلمين تجد أن هذا أثر على هؤلاء، أثر عليهم حتى على طبيعتهم، لكن الإسلام يغير هذا، يغير هذا. ولذلك نقول لإخواننا الأعاجم خصوصا اللي هم أصلا من بلاد الغرب، يعني أقصد يعني ارفضوا ذلك، لأن الإسلام يرفضه، وهو مسألة التسوية في المعاملة حتى بين الأباء والأبناء والعياذ بالله. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والآية فيها دليل على الوصية بصلة الرحم. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به، أي يوصل الأرحام من بين ما أمر الله به، أي يوصل. وكما سيأتي في الحديث: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. أي نعم. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني إذا بلغ الأبوين عندك السن الكبير واحد منهم أو الاثنين، فلا تقل لهما أف. هو لا تقال أف في كل الأعمار، لكن يتأكد ذلك إذا بلغ الإيش؟ الكبر، صار ضعيفين، فعند ذلك تتضجر منهما، ويعني يكون منك هذا الخلق، وهو الذي كان يعني في صغرك يرفع نجاستك ويعني يترك طعامه لك لتأكله، وهو الذي يسهر الليل وتسهر الليل من أجلك ولا ينامون. الآباء إذا مرض الابن لا ينام الأب ولا تنام الأم، ويظل طوال الليل يدوران على الولد حتى يهدأ فيهدأان قليلا. وهكذا الولد العمر كله، وليس في الصغر فقط، وليس في الصغر فقط، بل العمر كله يظل ذلك في حق الولد من الآباء، ويبكيانه ويبكيان آلامه، ويظل الأب والأم يبكيان لأصغر آلم الولد، في الوقت الذي ربما بعض الأولاد بل ربما أكثر الأولاد في العالم والعياذ بالله لا يأبهم بالآباء، لا سيما إذا كبروا، كبر في السن، تجد كثير من هؤلاء والعياذ بالله يبحث له عن مأوى آخر بعيد عنه. ولو كان الآباء لهم مأوى ترى يتعامل معهم كأنهم أصحاب أو يعني رفاق أو نحو ذلك، ليسوا آباء، بل بعضهم والعياذ بالله وصل به الحال أن يرسل الآباء إلى ما يسمى بدور المسنين ورعاية المسنين والعياذ بالله. وكثير ربما منه وهو الذي يعني في قلبه رحمة بالأبوين، وهو البار بالأبوين، أحسن أحواله إذا كبر الوالدين ومرضا تراه ماذا يكون شعوره عند ذلك؟ أكثر الناس يعني لو سألته على رأي الشيخ أبو إسحاق في العبارة اللي دايما يقولها في الموضع اللي من النوع ده، إذا سألته عن والده مثلا المريض اللي هو كبير في السن، تقول له الحج عامل إيه؟ يقول لك ربنا يعني يريحه يا رب، ربنا يعني يريحه. هو عايز يعمل إيه؟ هو عايز هو اللي يرتاح، عايز هو اللي يرتاح. الأب مريض هو تعبان، هو يا ربنا يعني يريحه وربنا يكتب له الخير ويتمنى موته، وهو بر نعم لكن يتمنى موته. أما الوالد، أما الأم، أما الأب، فإنه إذا مرض الولد لو سئل تموت أنت ويبقى هو؟ يقول نعم، أنا أموت أنا ويبقى هو، فيفدي ولده وتفدي ولدها بذلك. ولعل يعني لو أنك تأملت في الحقيقة يعني حال الوالدين وحال الأم خصوصا عند الحمل وعند الوحم ومراحل الحمل ومراحل الولادة، تدري أن الأم تتعرض للموت في كل ولد من أولادها؟ كل الأمهات كده، حملته وهنا على وهن، ضعف على ضعف، لأن الولادة أمر يعرضها للموت، ولادة الصغير أمر يعرض المرأة للموت، وهي في كل ذلك تحب بقاءك أنت، بحيث لو أننا سألنا هذه الأم مثلا الجنين الذي في بطنها سيموت، تقول أموت أنا ولا يموت هو. انظر، وربما هذا الجنين هو هو، هذا الجنين هو هو، تراه إذا كبر يتنصل من هذه الأم ولا يعرفها ويجحد خيرها ويجحد فضلها ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لفظ يستفاد منه التضجر، لا يجوز تضجر. لفظ أف الذي يعني يفهم منه التضجر، والد مثلا يقول لو افعل شيء كذا أو نحو ذلك، فكيف بأحوالنا مع أبائنا؟ كيف بأحوال منا من يرفع صوته على أبويه ومن يعني يرد عليه الكلام، وربما بعضهم يسيء، بل بعضهم ربما يسب الأبوين. نسأل الله العفو والعافية. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أي عبارة فيها رفع صوت لا تجوز مع الوالدين. وقل لهما قولا كريما، أنت مأمور بالقول الكريم فقط للوالدين، لا يجوز غير القول الكريم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل، لأن الإنسان كأنه طبيعته في حال الحياة معتز بنفسه، معتز بنفسه كأنه شخص كده هيطلع فوق في الهواء. فالله يأمره إياك، خلي بالك، انتبه للأبوين، تواضع للأبوين، اخفض جناح الذل للأبوين، انزل تحت أقدام الأبوين. نعم. قال: وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء للوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. ولذلك الرجل الذي كان بارا بأبويه يحسن إليهم جاء إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي بعد موتهما شيء؟ قال: نعم، الدعاء لهما وصلة صديقهما والرحم التي لا تكون إلا بهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موت الأبوين. آه يبقى أو تبقى الصلة بالأبوين بالدعاء لهما وصلة صديقهما والقرابة التي لا تكون إلا بهما، قرابة الأبوين، قرابة الأب، قرابة الأم. أي نعم. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، مراحل الحمل ما أشدها على المرأة، ولا سيما أي أيام الحمل الأولى تكون شديدة جدا، والوحم أيام هذه هذا يسمى أيام الوحم، هذه شديدة جدا طبيا على المرأة، وأيام تشكل الجنين في داخل بطن المرأة، ولا سيما لما يكون الجنين له شعر، يعني حتى طبيا لما يكون الجنين له شعر، شعره طويل أو نحو ذلك، هذا يتعب المرأة جدا، لأن هذا الشعر يجعلها تتقيأ دائما، ثم مراحل الحركة ونحو ذلك، فترى الأم في أيام هذه الحركة هذه في حالة ترقب دائم وملازم، بحيث أنها تترقب الحركة، لو توقفت الحركة ساعة ممكن أن يتوقف قلب الأم خوفا على الجنين، هل مات؟ وتراها فزعة، لماذا توقفت الحركة؟ انظر كل هذا تعانيه، ألم نفسية، ألم حسية. ثم يأتي يوم الولادة، يوم تتعرض فيه للموت الأم، ثم بعد ذلك يوم ولادتك تحملك وتلازمها وتتحمل مشقتك وتعبك وكل ما يتعلق بك من أول لحظة في وجودك، وتظل هي التي تلازمك، وكذلك الأب هي تحملك ليل نهار، وتقوم على خدمتك ورفع نجاستك وإعداد طعامك وثيابك وكذا وكذا، وتسهر الليل من أجله، والأب يسعى في الدنيا من أجل أن يأتي لك، ثم بعد ذلك يأتي العقوق، نعوذ بالله من ذلك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، اتفق عليه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، أتى ببر الوالدين في المرتبة الثانية بعد الصلاة، مما يدل على عظيم هذا العمل، إنه من أعظم الأعمال عند الله تعالى. فمن أراد أعظم الأعمال عند الله تعالى فعليه ببر الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي والد والده، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجزي الولد والده؟ يعني هل يستطيع الولد أن يوفي حق الوالد؟ هل يستطيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني كأنه يقول صلى الله عليه وسلم مثالا، وهو: تعرف أيها السائل كيف حالك وأنت عبد، وكيف حالك إذا صرت حرا؟ هذا هو الفارق، إن الفرق بين مسألة الولد والابن كالعبد والحر. وإذا أراد الإنسان أن يوفي حق والديه فإنه يعمل عملا من كان عبدا تحت سيد ثم بعد ذلك اعتق هذا العبد، عمل عظيم جدا، انه لا يجد الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. كانه هذا العمل تحول من حر، من عبد الى حر، من عبد الى حر. واما الام فقد سئل ابن عباس رضي الله عنه من رجل وهو يطوف بامه يحملها على رقبته، فقال يا ابن عباس إني أقوم على أمي وليس لها خادم غيري، وإني أطوف بها على ما تراني، ترى أني وفيتها حقها؟ قال ابن عباس ولا بزفرة واحدة، والله ولا بزفرة واحدة، أو كما قال رضي الله عنه أنت مهما تفعل تشيلها وتطوف بيها، إنك يعني تطعمها، تقوم على خدمتها، مهما تفعل لن تستطيع أن تؤدي حقها، لن تستطيع. فوارق كثيرة جدا. وذكر له ابن عباس في الحقيقة كلاما رائعا، من بينه أنه إذا مرضت تمنيت أنت موتها، وأنت إذا مرضت تمنت هي حياتك ولو على موتها هي، ونحو ذلك. أي نعم. قال عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه، دل ذلك على أن صلة الأرحام عند الله عظيمة، وأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا خلقه وعليه، فإن الذي لا يصل رحمه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك حذر الله تعالى من قطع الرحم، وقال والذين يصلون ما أمر الله به أي يوصل، فالرحم أمرنا أن نصله. وهذا الحديث التالي يدل على ذلك. قال عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يعني الرحم بتشتكي، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، العائذ الملتجئ إليك من يقطعون الأرحام. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك إلا هيقطعك هقطعه، قطع الرحم قطع الصلة مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.